السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل على شيء من الأحاديث المعلّة في الحج، نكمل ما تكلمنا عليه في المجلس السابق. أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: الاستطاعة الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه كذلك البيهقي من حديث محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث معلول براويه عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر، وذلك أنه رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الخوزي ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقال يحيى ابن معين ليس بالقوي، وضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة كالشافعي وكذلك البيهقي وغيرهم من الأئمة. وقد توبع عليه إبراهيم ابن يزيد، تابعه غير واحد، فقد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد ابن كثير عن جرير ابن حازم، وقد أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من وجه آخر من حديث محمد ابن عبد الله بن عبيد، كلاهما محمد بن عبد الله بن عبيد وجرير بن حازم كلاهما يرويانه عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر. ولكن هذا الحديث بهذين الطريقين مطروح أيضا، وذلك أن محمد بن عبد الله بن عبيد متروك الحديث، ويرويه أيضا عن جرير بن حازم محمد بن كثير وهو متروك الحديث، وهذان الراويان متروكان مطروحان. وقد تابع إبراهيم بن يزيد في روايته على هذا، ولا يحتمل منهما هذه المتابعة. وقد تقدم معنا مرارا أن الحديث إذا رواه راو مطروح ثم تابعه عليه مثله، أن هذه المتابعة مما لا يعتقد بها عند العلماء. وينبغي لطالب العلم في أبواب المتابعات إذا أراد أن ينظر إليها من جهة العد، أنه ما مر عليه من الأحاديث التي فيها المتروك أو المنكر أو المتهم، أنه لا يلتفت إليها ولا يجعلها في حسبانه على الإطلاق حتى لا يغتر بكثرتها. وبعض المشتغلين في الحديث ربما ينظرون إلى أمثال الأعداد فيغترون بذلك، وهذا ليس على طرائق أهل العلل. وجاء طريق آخر لهذا الحديث من حديث سعيد بن سلام يرويه عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث حديث منكر أيضا، فقد قال علي بن الجنيد كما سأل ابن أبي حاتم كما في كتابه العلل عن هذا الحديث، فقال هذا حديث باطل. وذلك أنه قد تفرد به العطار سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري النافع، وهو مطروح الحديث. معلوم أيضا أن مفاريد عبد الله بن عمر العمري النافع مما لا يحتج بها الأئمة، وهذا الحديث لا يعرف في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ثم إن مدار هذا الحديث على محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله ابن عمر وبه يعرف. والحديث إذا جاء من طرق متعددة من طريق راو دون الراوي الأشهر كما في حديث نافع، فإن هذه الطرق المتعددة أمارة على أنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولو كان معروفا من غيره لحفظ وضبط. وذلك أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لو كان هذا الحديث عنده لنقله المعروفون من تلاميذه. وما نقل عن نافع في رواية عبد الله بن عمر العمري، لو كان عند نافع مولى عبد الله بن عمر لما تفرد به العمري مع الحاجة إليه. وهذا من أمارات الإنكار. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني ورواه البيهقي أيضا من حديث علي بن مسروق، من حديث علي بن سعيد بن مسروق عن ابن أبي زائدة عن حماد وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، لا يصح موصولا ولا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه معلول بعدة علل. أول هذه العلل أنه تفرد به علي وهو بن مسروق هذا، وهو وإن كان صدوقا إلا أنه لا يحتمل منه التفرد عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة وحماد، وذلك أن مثل هذا الإسناد وهو رواية قتادة عن أنس بن مالك في مثل هذا المعنى مما يحمله الكبار، وقد حمله سعيد وحماد، وينبغي ألا يحمله مثل علي بن سعيد في روايته عن ابن أبي زائدة. وهذا من المفاريد المنكرة. وأمارة النكارة أنه لم يضبط هذا الحديث أنه قد خولف في هذا الحديث فجاء مرسلا وهو الصواب، جاء هذا الحديث مرسلا وهو الصواب، فقد جاء من حديث الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن الحسن جماعة، رواه يونس وعبد الوهاب الثقفي وقتادة كلهم عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب. وقد جاء هذا الحديث من حديث سفيان الثوري عن الحسن، جاء من حديث سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك فجعله مسندا، وهذا وهم وغلط، فقد رواه عتاب بن أعين كما رواه العقيري في كتابه الضعفاء عن سفيان الثوري به، وعتاب يهم وفي حديثه. وهذا الحديث الصواب فيه الإرسال، صواب الإرسال الشافعي والبيهقي والحاكم. وقد جاء هذا الحديث عند الحاكم في كتابه المستدرك موصولا من حديث أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك موصولا ومرفوعا. وأبو قتادة هو عبد الله بن واقد وهو لا يحتج به، وحديثه هذا منكر. والصواب في ذلك كما تقدم، الصواب في ذلك الإرسال. وحديث أنس بن مالك هو أشهر الأحاديث المروية في هذا الباب في دواوين الفقه في الاعتماد على تفسير الاستطاع بالزاد والراحلة. الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله: من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. حديث عبد الله بن عباس رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه الدارقطني أيضا من حديث هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس، جاء من حديث عمر بن عطاء عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل وهو منكر أيضا. أول هذه العلل أن هذا الحديث لو كان عند عكرمة لما تفرد بروايته عنه عمر بن عطاء، وعمر بن عطاء لين الحديث وقد ضعفه بعض العلماء كيحيى بن معين وغيره، ومثل هذا المعنى لو كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عكرمة لنقله الحفاظ من أصحابه، فلو أصحاب كثر من الثقات. وهذا الحديث لا يعرف عن عكرمة إلا من رواية عمر بن عطاء، وقد جاء من غير هذا الوجه من وجه منكر من حديث سماك كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث حسين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وذكره مرفوعا. وهذا الطريق طريق منكر، وذلك أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس فيها اضطراب. كذلك أيضا فإن حسين بن مخارق راوي الحديث لا يحتج به وهو ضعيف، وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الوجه. ومن أمارات عدم حفظه لهذا الحديث وهمه، فقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وجعله من مسند أنس بن مالك، فقد رواه حسين بن مخارق، فجعله من حديث يونس عن الحسن عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم وغلط. وجاء حديث عبد الله بن عباس من غير هذا الوجه، جاء من حديث داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاستضاعة قال هي الزاد والراحلة. وداود متروك الحديث، ومفاريده عن عطاء مما لا يحتج بها. وقد تفرد بهذا الحديث هو وحسين بمثل هذا الوجه وهو منكر. وعلى هذا نقول إن حديث عبد الله بن عباس أمثل الطرق فيه رواية عمر بن عطاء وهو منكر، وأما ما جاء في طريق حسين بن مخارق فقد اضطرب فيه على ما تقدم. وأما رواية داود بن الزبرقان فهي أيضا منكرة لأنه لا يحتج به وهو حسين. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لو كان معروفا عن عبد الله بن عباس لرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه عنه، فقد روى هذا الحديث بمعناه موقوفا ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال هي أن يكون له زاد وراحلة ومال من غير أن يجحف به. وهذا جاء موقوفا على عبد الله بن عباس، ومعلوم أن رواية علي بن أبي طلحة هي أوثق من رواية عمر بن عطاء عن عكرمة، وذلك أنها صحيفة، وهذه الصحيفة قد اعتمد عليها غير واحد من الأئمة وأردها البخاري في كتابه الصحيح، وقوى أمرها أحمد وكذلك يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة، وقد جاءت موقوفا. وهذا أمثل الأوجه عن عبد الله بن عباس، ولو كان مرفوعا لما جاء موقوفا بمثل هذا الطريق. الحديث الرابع وحديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة. هذا الحديث قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحسن بن محمد عن بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به. وهذا الحديث منكر أيضا بهذا الإسناد، وذلك لأنه تفرد به الحسن بن محمد عن بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان، ومثل هذا الإسناد لا يحتمل معه التفرد في الموقوف فضلا عن المرفوع. وبهلول بن عبيد قد قال في غير واحد من العلماء أنه ذاهب الحديث، فقال ابن حبان يسرق الحديث، وهذا الحديث من هذا الوجه مطروح، خاصة أنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ، مما لا يحتج به بمثل هذا الإسناد. كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سليمان عن إبراهيم عن علقمة، وحماد بن أبي سليمان وإن كان من أئمة الرأي والفقه إلا أنه ليس بضابط للحديث، وكثيرا من مروياته التي يرويها عن إبراهيم النخعي يرويها بالمعنى وهو كوفي ويروي عنه كوفي، وبهلول بن عبيد الراوي عنه كوفي أيضا، وأهل الكوفة معروفون بالرواية بالمعنى والتجوز بعدم ضبط الألفاظ، وكذلك أيضا برفع الموقوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوما أن الفقيه يترخص في المعاني ما لا يترخص المحدث الضابط، وهذا يكثر في بلدان الدراية، في بلدان الدراية من الكوفة والبصرة وأضرابها. ولهذا قد أنكر هذا الحديث غير واحد من العلماء على بهلول بن عبيد في روايته عن حماد بن أبي سليمان. ثم أيضا إن هذا الحديث لو كان معروفا عن إبراهيم لرواه عنه أصحابه من الثقات كالأعمش وغيره، وهذا الحديث لا يعرف عن إبراهيم النخعي إلا من هذا الوجه، وأصحاب إبراهيم يعتنون بمرويات الحديث المرفوع عنه خاصة، حتى لو لم يكونوا من أصحاب مدرسة عبد الله بن مسعود. ومعلوم أن إبراهيم النخعي له أصحاب على مدرسته ولهم أصحاب من غير مدرسته، أصحابه الذين على مدرسته يروون عنه ويعتنون برواية ما كان عن عبد الله بن مسعود وما كان أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما كان من غير مدرسته فيعتنون بالمرفوع أكثر من الموقوف مع روايتهم للموقوف عنه. وذلك أن مرويات إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود تختص بها مدرسة أهل الرأي بالإكثار من النقل بمثل هذا الإسناد، ولما تفرد به حماد وعن حماد بهلول العبيد دل على عدم استقامة الإسناد مع هذا المتن، وذلك لكونه مرفوعا ولم يروى إلا من هذا الوجه، ومثله يحمله الثقات، ولما لم يحملوه دل على كونه منكرا. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاستطاعة، قال هي الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي ومن حديث عبد الله بن لهيعة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، وذلك لتفرد محمد بن عبيد الله بهذا الحديث مع ابن لهيعة وكلاهما ضعيف، فالعرزمي متروك ومعروف وقد اتهمه بعض الأئمة، وهو أيضا ممن يتهم بسرقة الحديث يعني بأخذه ونسبته إليه. وعبد الله بن لهيعة هو ضعيف في ذاته ثم اختلط فزاد ضعفه أيضا، فهؤلاء لا يعضد بعضهم بعضا لاحتمال أن يكون الحديث أصلا عن عبد الله بن لهيعة فأخذه محمد بن عبيد الله عنه، فيكون مرده حينئذ واحد. ولهذا ينبغي للناقد إذا أراد أن يحكم على حديث فوجد متابعة ضعيف لمثله أن ينظر فيهما في حال وصف الأئمة لهما بسرقة الحديث، فإذا كان كذلك فإن هذا يقلص عدد الطرق ولا يكثرها في عينه فلا يغتر بالكثرة، فإن الراوي الذي يسرق الحديث ينسب طريق غيره إليه فيظن أنه متابع، وليس كذلك وليس كذلك. كذلك أيضا من وجوه العلل أن هذا الحديث لو كان عن عمرو بن شعيب لنقله الثقات من أصحابه للحاجة إليه، لو كان من حديث عمرو بن شعيب لنقله الرواة عنه. ومعلوم أن هذه الصحيفة وهذه النسخة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لها نقلة ثقات يعتنون بها خاصة في رواية المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وتفسير الاستطاعة جاء من حديث علي بن أبي طالب أيضا وهو مطروح، وروي فيه بعض المراسيل وهي واهية، وأمثل ما جاء في ذلك هو رواية الحسن البصري مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على هذا ابن المنذر، وقال أنه لا يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو بنحو قوله، وذلك لوضوح المعنى في كلام الله مما لا يحتاج معه إلى تفسير وتأويل، ما لا يحتاج معه إلى تفسير وتأويل. وهذا يرجعنا إلى قاعدة قد كررناها مرارا في أبواب العلل، وهو أن المعنى المستفيض المستقر في الأذهان أنه إذا جاء من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره مع استفاضة العمل به أن هذا من أمارات وقرائن الاستنكار، وذلك أن المعاني المستقرة لا تحتاج إلى كثرة طرق وتعدد الرواية مما لا يحتاج إليه في مثل هذا الاستقرار العمل، إذن فهو يحتاج إلى عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة من حديث الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل تفرد الأشعث بن سوار به عن أبي الزبير، والأشعث بن سوار لا يحتج به وقد ضعف غير واحد من العلماء وهو منكر الحديث، وهو كوفي أيضا ربما لا يأتي هو وأمثاله بالحديث على وجهه، ولهذا اضطرب في المتن فيروي الحديث الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله على لفظين. اللفظ الأول هو لفظ الترمذي قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم، يعني لبوا عن النساء والصبيان ورموا عنهم جميعا. وهذا لفظ منكر، وهذا لفظ منكر، فإن المرأة لا يلبى عنها، لا يلبى عنها. وأما اللفظ الآخر فهو لفظ الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة من حديث الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان. فذكر أن الإنابة هنا هي عن الصبي وليس عن المرأة، وهذا اضطراب في المتن، وهذا أيضا يدل على أن الأشعث مع كونه ضعيفا في روايته يظهر أنه ليس بفقيه أيضا، وذلك أن الإنابة عن المرأة في التلبية لا تصح بالاتفاق، لأنها تلبي عن نفسها كغيرها، وقد حكى الإجماع على ذلك الترمذي رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ استغربه على أنه لا يلبى عن المرأة، قال: والعمل على هذا. وهذا يدل على أن الحديث إذا روي من أكثر من وجه متضاد فهذا من علامات الاضطراب، فهذا من علامات الاضطراب. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث مضطرب، وعلته في ذلك الأشعث بن سوار. وكذلك أيضا فإن من وجوه الإعلال في هذا الحديث تفرد أهل الكوفة به، فالأشعث في تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا عنه مع الحاجة إليه، ولو كان معروفا لنقله غيره عن أبي الزبير، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من الرواة المكيين، ويروي عن جابر بن عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يستفيد، خاصة إذا كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. الحديث هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خولف فيه محمد بن المنهال في روايته عن يزيد بن زريع فجعله مرفوعا ورواه غيره موقوفا. رواه سفيان الثوري عن شعبة بن الحجاج وجعله موقوفا على عبد الله بن عباس. وحديث سفيان الثوري أصح، وهنا مسألة في أمور العلل، أن هذا الحديث يرويه محمد بن المنهل عن يزيد بن زريع عن شعبة، ويرويه سفيان عن شعبة، ظاهر الإسناد أن الذي خالف سفيان هو يزيد بن زريع وليس محمد بن المنهال. فلماذا حمل محمد؟ نقول: لأنه هو الأليق بالمخالفة بخلاف يزيد بن زريع. ولهذا نقول إن إلحاق المخالفة للراوي لا يلزم من ذلك أن تتحد الطبقة، فلو تأخرت الطبقة بعد ذلك فإنه يلحق فيها أمر النكارة. ولهذا ألحق الحفاظ النكارة بمحمد بن المنهال في رواية يزيد بن زريع عن شعبة، مع أن المخالفة هي في طبقة يزيد بن زريع، فرواه سفيان الثوري عن شعبة عن الأعمش به وجعله من قول عبد الله بن عباس. وهذا يجعلنا ننظر في الطرق التي تروى بها الأسانيد في أمور المخالفة، فينظر إذا كان ذلك دون الإسناد الأول فتلحق به العلة ولا تلحق بالحافظ ولا تلحق بالحافظ. ومحمد بن ملهال توبع عليه في رفعه، تابعه على رواية الحارث بن سريج يرويه عن يزيد بن زريع عن شعبة وجعله مرفوعا، ولكن الحارث مع ضعفه فهو متهم أيضا بسرقة الحديث وقد تفرد بهذا الحديث مع محمد بن المنهال به. وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن الراوي إذا كان متهما بسرقة الحديث فإن متابعته لغيره لا يعتد بها لاحتمال أن يكون أخذ الحديث من غيره فنسبه إليه، وسرقة الحديث هي من التدليس بل هي شر التدليس، وذلك أن الإنسان يتوهم أن هذه متابعة وليست كذلك. ولهذا يقول ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال: وهذا الحديث هو حديث محمد بن منهال عن يزيد بن زريع وهو معروف به، والحارث يسرق الحديث، يعني ولعله أخذه منه. وسرقة الحديث عند الحفاظ أن الراوي يسمع حديث غيره يحدث به عن شيخه فيأخذه ويرويه عن شيخه ولا يذكره في ذلك، ودافعهم في ذلك هو العلو أن يعلو في الطبقة، وربما تسوي للإنسان أو للراوي النفس أنه إنما روى هذا الحديث عن شيخه أو روى هذا الحديث عن الشيخ ولم يذكر الراوي أنه يثق به، فربما الحارث قال: إني أثق بمحمد بن المنهال في روايته لهذا الحديث فأنا أسقطه وأروي عن شيخه. وهذا وإن كان من جهة البداهة للإنسان يقول يسوق في حال زمنه، لكن ما كان ثقة عندك ربما يرد عند غيرك لمخالفة لغيره، فربما لا يعلم بمخالفة سفيان الثوري لمثل هذه الرواية. ولكن هذا الحديث هل يقال من قبيل الرأي ونقول إنه من فتوى عبد الله بن عباس أم له حكم الرفع؟ يظهر والله أعلم أن له حكم الرفع، وذلك أن ابن أبي شيبة قد أخرجه في كتابه المصنف من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني أنه لا يروي عن نفسه وإنما يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا عبد الله بن عباس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحتمال أن يكون عبد الله بن عباس ما سمعه لفظا من النبي عليه الصلاة والسلام فاستعظم أن يرويه بلفظه، ولكنه أخذه منه حكما. فقال عبد الله بن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني احفظوا هذه المسألة عني. واضح. وش آخر إسناد كتبته؟ كتبت إسناد؟ نعم. لا عند أخونا. أحمد. نعم. العلة وين في حديث عبد الله بن عباس؟ أي العلة عند من؟ هذه أسئلة لا يعطاها من سأله أنت. نعم. طيب. الحارث يسرق الحديث هذا خبر، نريد العلة. العلة في حديث عبد الله بن عباس أين موضعها؟ حديث عبد الله بن عباس له علة، ما هي هذه العلة؟ كيف أنت خلطت في مجلس واحد هكذا اضطراب الحديث عند المحدث هكذا؟ نعم يا تميم، نعم أنه العلة تلحق بمن؟ نعم بمحمد بن منهال. اكتب العلة بمحمد بن منهال أنه تفرد برفعه عن يزيد بن زريع عن شعبة، عن شعبة تفرد به بهذا الحديث مرفوعا. وهذا الحديث وإن كان له حكم الرفع إلا أنه إلا أن الحكم يختلف عن اللفظ، يختلف عن اللفظ. لماذا يشدد الأئمة مع وجود رواية أبي معاوية، مع وجود رواية أبي معاوية التي يقول فيها عن شعبة في هذا الحديث احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس لو كان لديه هذا الحديث بهذا النحو وجاء بأكثر من لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه لرواه عنه بلفظه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى كثيرا من الأحكام، كما روى كثيرا من الأحكام، ولكنه قال احفظوا عني ولا تقول قال عبد الله بن عباس لاحتمال أن يكون اللفظ من عبد الله بن عباس والمعنى من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إنه لا يسوق عند المحدثين أن يصحح المرفوع إذا كان لا يقال من قبيل الرأي، لأننا ننسب الجمل والعبارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز إلا مع اليقين. ولكن قد نقول له حكم الرفع هذه مسألة أخرى ليست لدينا، هذه عند الفقهاء، عند الفقهاء. أما عند المحدثين فإنه في حال ورود اختلاف بين الرفع والوقف ينظرون إلى الأرجح بالقرائن ثم يقومون بالترجيح ولو كان من قبل الرأي. ولهذا تجد الأئمة من النقاد في مثل هذا الحديث مع صراحة قول عبد الله بن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس إلا أنهم يميلون إلى صحته موقوفا ولا يصححونه مرفوعا، لأن إضمار عبد الله بن عباس في قول احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس إشارة إلى أنه لا يريد أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن ينسب إليه، وإلا لقال احفظوا عني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إنه في أمور العلل ينبغي أن يحترز في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف في على خلاف توسع على خلاف توسع الفقهاء في أبواب في أبواب الروايات في أبواب الروايات. ومن أيضا الوجوه التي تجعل هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس وليس بمرفوع أنه جاء بتفصيل عادة لا يأتي مثل سياقه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد أعتق ثم حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. الحديث الثامن وحديث محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ أو أيما صبي حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه المراسيل من حديث يونس عن أبي إسحاق عن شيخ عن محمد بن كعب القرظي. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل الجهالة في إسناده، الجهالة في إسناده، وذلك في شيخ أبي إسحاق في روايته عن محمد بن كعب القرظي. ويشدد في أمر الجهالة خاصة إذا كان الراوي يروي عن الضعفاء كحال أبي إسحاق، فإنه يروي عن الضعفاء فيحترز في مرويه أكثر من غيره. العلة الثانية الإرسال، العلة الثانية الإرسال، فإنه يرويه محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه. ومحمد بن كعب يروي عن التابعين كثيرا، وإخراج أبي داود لهذا الحديث، وإخراج أبي داود لهذا الحديث في كتابه المراسيل أمار على إعلاله وعدم القول بصحته. وكذلك أيضا من وجوه الإعلال لهذا الحديث والحديث الذي قبله أن أبا داود رحمه الله أخرج هذا الحديث من مرسل محمد بن كعب، وما أخرجه من موصول عبد الله بن عباس، وما أخرجه من موصول عبد الله بن عباس، لأنه يرى في ظاهر هذا الخبر أن المرسل المنسوب إلى رسول الله من حديث محمد بن كعب أقرب من المرفوع في حديث عبد الله بن عباس، وأن الموقوف في حديث عبد الله بن عباس أصح، وأن الموقوف في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أصح. نكتفي بهذا في سؤال.